السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 في مدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6,200,000. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخي ولوالديه ولمشايخه يا رب العالمين وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها، اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فالتصانيف تجري مجرى الرسائل. ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد من مقاصد مصاحبة ذكر الله، وهو الاستعانة به. فإن المبسملة في أول شيء يريد الاستعانة بالله عز وجل، فهو يستمد منه العون. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن. فأصل الفضل الزيادة، أي المحاسن التي اشتمل عليها الإسلام فزاد بها على غيره، أي المحاسن التي اشتمل عليها الإسلام فزاد بها على غيره من الأديان. وقدم المصنف رحمه الله فضل الإسلام قبل بيان معناه، لأن من سنن العرب تقديم فضل الشيء إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، لأن من سنن العرب تقديم فضل الشيء إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة للتشويق إليه. ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري: فتذكر فضائل أمر ما قبل ذكر حقيقته لتتشوف النفوس وتتطلع إليه. فذكر فضل الشيء قبل حقيقته له شرط وموجب، فذكر فضل الشيء قبل حقيقته له شرط وموجب، فشرطه كون الحقيقة مكشوفة معلومة، فشرطه كون الحقيقة مكشوفة معلومة،

كونه كاملا، فمن فضل الإسلام كونه كاملا، فإن بلوغ الكمال فضل، وكون المكمل هو الله فضل فوق فضل، فإن بلوغ الكمال فضل، وكون المكمل هو الله فضل فوق فضل، فكمال الإسلام يدل على فضله من جهتين، فكمال الإسلام يدل على فضله من جهتين، كونه كاملا في نفسه، كونه كاملا في نفسه، وأن المكمل له هو الله، وأن المكمل له هو الله. وثانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي، فأجل نعم الله هي نعمة الإسلام، فأجل نعم الله هي نعمة الإسلام، فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم المسداة إلى الخلق، فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم المسداة إلى الخلق. وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله لنا، فهو الدين الذي رضيه الله لنا، وما عداه مبغوض مسخوط عليه، وما عداه مبغوض مسخوط عليه. فمن فضل الإسلام أنه دين الله المرضي، فمن فضل الإسلام أنه دين الله المرضي. والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في تتمتها فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله، فإن في النفوس ضرورة إلى العبادة، فإن في النفوس ضرورة إلى العبادة لا يسدها إلا كون المعبود هو الله، لا يسدها إلا كون المعبود هو الله. فمن عبد الله اطمأن قلبه وانشرح صدره، فمن عبد الله اطمأن قلبه وانشرح صدره، ومن عبد غيره لم يزل في حيرة واضطراب، ومن عبد غيره لم يزل في حيرة واضطراب. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله وحده، فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام الدال بعظمته على فضل الإسلام، الدال بعظمته على فضل الإسلام. فالإسلام في الآية مذكور في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، فالإسلام في الآية مذكور في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، فمدار الإسلام على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. والجزاء في الآية مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فهو ثلاثة أنواع، أولها إيتاء كفلين من رحمة الله، إيتاء كفلين من رحمة الله، والكفل هو الحظ والنصيب، فلهم نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة، فلهم نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها جعل نور لأهله، جعل نور لأهله يدلهم في الدنيا على سبل السلام، يدلهم في الدنيا على سبل السلام، ويدلهم في الآخرة على دار السلام، يدلهم في الدنيا على سبل السلام ويدلهم في الآخرة على دار السلام. وسبل السلام هي وجوه الطاعات والقربات، وسبل السلام هي وجوه الطاعات والقربات، ودار السلام هي الجنة، ودار السلام هي الجنة. فيجعل الله لمن اتقاه وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، أي إلى وجوه البر والإحسان والطاعات، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام وهي الجنة. فمن كان عمله في الدنيا في سبل السلام أضت به في الآخرة إلى دار السلام، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها المغفرة له، وثالثها المغفرة له. فهذه الأنواع الثلاثة هي من أنواع الجزاء على الإسلام، فهذه الأنواع الثلاثة هي من أنواع الجزاء على الإسلام، وتعظيم الجزاء عليه دال على فضله، وتعظيم الجزاء عليه دال على فضله. فمن فضل الإسلام عظم الجزاء والثواب عليه، فمن فضل الإسلام عظم الجزاء والثواب عليه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن الصحيح يطلق ويراد به تارة جنسه، فإن الصحيح يطلق ويراد به تارة جنسه، ويطلق ويراد به تارة أخرى كتبا مختصة به، ويطلق ويراد به تارة أخرى كتبا مختصة به، وهما صحيح البخاري ومسلم، وهما صحيح البخاري ومسلم. فالقائل وفي الصحيح ربما أراد وفي الحديث الصحيح، فالقائل وفي الصحيح ربما أراد وفي الحديث الصحيح، أو أراد وفي الكتاب المصنف في الصحيح، أو أراد وفي الكتاب المصنف في الصحيح، إما في البخاري ومسلم اتفاقا أو في أحدهما انفرادا، إما في البخاري ومسلم اتفاقا وإما في أحدهما انفرادا. والمراد في هذا الحديث هو البخاري وحده، والمراد في هذا الحديث هو البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس. فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس، فإنه عمل قليلا وأجر كثيرا، فإنه عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا مثل ضرب لأهل الإسلام، وهذا مثل ضرب لأهل الإسلام، فإنهم جاءوا في الأمم آخرها كمجيء العصر آخر النهار، فإنهم جاءوا في الأمم آخرها كمجيء العصر آخر النهار، وحازوا من الأجور أوفرها، وحازوا من الأجور أوفرها، فإن الله آتاهم على العمل القليل الأجر الجليل، فإن الله آتاهم على العمل القليل الأجر الجليل. فمن فضل الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فمن فضل الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه، رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه، فيقال فيه متفق عليه واللفظ لمسلم، فيقال فيه متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض، فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون، فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون. فعند الترمذي بإسناد حسن عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، إنكم تتمون 70 أمة، ومع مجيء هذه الأمة آخرا فإنها تجيء يوم القيامة أولا، ومع مجيء هذه الأمة آخرا فإنها تجيء يوم القيامة أولا، فأول الأمم دخولا الجنة هي هذه الأمة، فأول الأمم دخولا الجنة هي هذه الأمة. والأمر الذي أحرزت به السبق إلى الله هو دين الإسلام، والأمر الذي أحرزت به السبق إلى الله هو دين الإسلام، فبفضل دينها قدمت على غيرها، فبفضل دينها قدمت على غيرها. فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، فالسابقون إلى الله هم الملتزمون دين الإسلام، فالسابقون إلى الله هم الملتزمون دين الإسلام. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا. إلى أي صحيح؟ البخاري. لماذا؟ ليجيب يرفع يده. قال أخرجه البخاري ثم قال وفيه تعليق. يقول له قال في حديث الكتاب خرج البخاري قال بعد ذلك وفيه تعليق. يقول الأخ مسلم لا يحكم على المعلقات. إيش؟ كثرة المعلقات. طيب إذا صار كثرة المعلقات صحيح البخاري والمراد به صحيح البخاري لأمرين، أحدهما عود الضمير في قوله وفيه إلى المذكور قبله وهو البخاري، عود الضمير في قوله وفيه إلى المذكور قبله وهو البخاري، والآخر أن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به صحيح البخاري، أن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به صحيح البخاري لكثرة المعلقات فيه، لكثرة المعلقات فيه بخلاف صحيح مسلم فالمعلقات فيه إيش؟ قليلة وليست معدومة، فالمعلقات فيه قليلة، فإذا قيل وفي الصحيح تعليقا فالمراد به صحيح البخاري لأنه هو المعهود عند الإطلاق في إرادة التعليق، فإن تخريج البخاري للمعلقات أكثر من تخريج مسلم، والمعلق في عرف المحدثين واصطلاحهم ما سقط فوق مبتدأ إسناده من المصنف راو أو أكثر، فإذا قدر أن البخاري مثلا قال وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مسروق عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر حديثا، فإن هذا يسمى تعليقا لأن سفيان الثوري ليس شيخا للبخاري، فإذا أسقط مصنف ما شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوق ذلك فإنه يسمى تعليقا. ووصل هذا الحديث البخاري نفسه في الأدب المفرد وأحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمراد بقولهم وصله بعد ذكر التعليق أي رواه بإسناده التام فمثلا لو رأيت أحدا يقول وعند البخاري تعليقا أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ووصله في الأدب المفرد من حديث ابن عباس، فمعنى قوله ووصله إيش؟ أي رواه بإسناده التام في كتابه الآخر الأدب المفرد، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله، وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة. والحنيفية هي في باب الخبر، الحنيفية هي في باب الخبر، والسماحة هي في باب العمل. والحنيفية هي في باب الخبر، والسماحة هي في باب الطلب. واجتماعهما دليل على فضل الإسلام، واجتماعهما دليل على فضل الإسلام. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، أنه أحب الدين إلى الله. والله عز وجل عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما. والله عز وجل عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما. فمحبة الله دين الإسلام دليل على شرفه وفضله، فمحبة الله دين الإسلام دليل على شرفه وفضله. فمن فضل دين الإسلام أنه حنيف سمح، وأنه أحب الدين إلى الله. فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح، وأنه أحب الدين إلى الله. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف. ورواه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف. ورواه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف. وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ومن قواعد أهل السنة في تآليفهم في الاعتقاد ذكر الضعاف إذا صحت أصولها، ومن قواعد أهل السنة في تآليفهم في الاعتقاد ذكر الضعاف إذا صحت أصولها. بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري: فإنك تجد المصنفين في الاعتقاد السني السلفي كالآجري في الشريعة أو اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أو ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم ممن تقدمهم أو تأخر عنهم، يسندون أحاديث ضعافا في أبواب الاعتقاد يدعوهم إليها صحة الأصل الذي ذكرت فيه، يدعوهم إليها صحة الأصل الذي ذكروها فيه، كما سيأتي في هذا الأثر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه: فإنه ليس من عبدي على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومحوه ذنوبه، فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومحوه ذنوبه. وهذا الأصل متقرر في دلائل صحيحة أم لا؟ أم ليس كذلك؟ ما الجواب؟ تقرر. فالقرآن والسنة طافحان بالأدلة الدالة على أن العبد إذا كان مسلماً موحداً لله عز وجل فإن الله عز وجل يحرمه على النار ويمحو ذنوبه ويغفر له لأجل إسلامه وتوحيده. واضح؟ هذا مثال لطريقة أهل السنة، أنهم ربما يذكرون الضعيف لتقرر الأصل عنده. واضح؟ طيب لماذا اختار المصنف هذا الأثر مع ضعفه وترك تلك الأدلة الصحيحة المقررة هذا المعنى؟ ما الجواب؟ ذكر الإسلام المقصود هو الذي يكون على سبيل المصنف. واختار المصنف رحمه الله ذكر هذا الأثر لتقرير المعنى المذكور من تحريم الإسلام العبد على النار ومحو ذنوبه لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، وهو الإسلام الذي يكون صاحبه على السبيل والسنة، أي على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنواع الإسلام المدعى لا تتناهى، والمقطوع معه حصول المذكور من الثواب هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرى الخلق إصابة للجزاء المذكور هو من أقام نفسه على دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس. الحديث ولم يعزه المصنف أيضا، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، موقوفا من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بذل وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمثقال ذرة من العمل أي وزن النملة الصغيرة من العمل مع حسن إسلام العبد يضاعف به أجر عامله، فقليل عمله خير من كثير من عبادة المغترين، الذين كثروا أعمالهم مع فوات الإحسان منها، فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف أجر عامله، وهذا الأصل أيضا ثابت بدلائل بينة من القرآن والسنة. واختار المصنف هذا الأثر لما فيه من بيان حقيقة حسن الإسلام، لما فيه من بيان حقيقة حسن الإسلام لقوله مع بر وتقوى ويقين، لقوله مع بر وتقوى ويقين، فيكون العبد محسنا عمله، فيكون العبد محسنا عمله إذا وقع منه على بر وتقوى ويقين، فيكون العبد محسنا عمله إذا وقع منه مع بر وتقوى ويقين، فيضاعف له أجر عمله حينئذ، فيضاعف له أجر عمله حينئذ، ويحصل الغبن لغيره، ويحصل الغبن لغيره، أي التأسف والحسرة، أي التأسف والحسرة على فوات المقدور عليه مع إمكانه، على فوات المقدور عليه مع إمكانه، فإن المكثرين أعمالهم مع عدم الإحسان يندمون ولا تمندم، فإن المكثرين أعمالهم مع عدم الإحسان يندمون ولا تمندم إذا رأوا أجور أولئك، إذا رأوا أجور أولئك، فإنهم كان يمكنهم سبقهم، فإنهم كان يمكنهم سبقهم مع كثرة عملهم لو حسن إسلامهم، مع كثرة عملهم لو حسن إسلامهم، فالشأن في العمل في الإسلام إحسانه لا كثرته، فالشأن في العمل في الإسلام إحسانه لا كثرته، بأن يكون خالصا لله، بأن يكون خالصا لله واقعا وفق هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، واقعا وفق هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره المرتب عليه، أي أثره المرتب عليه، فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة، فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة، أولها الإيجاب، الإيجاب وهو الخطاب الشرعي الطلبي، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما، المقتضي للفعل اقتضاء جازما، وثانيها الوجوب، وثانيها الوجوب وهو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، وهو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي ما يقع من أثر ناشئ عن حكم الشرع، أي ما يقع من أثر ناشئ عن حكم الشرع، وثالثها الواجب وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، فهذه الألفاظ الثلاثة التي تجري على ألسنة المتكلمين بالعلم كل واحد منها له مورد قدم به على غيره، فإذا أريد جعله وصفا لحكم الشرع قيل إيجاب، فمن أحكام الشرع مثلا إيجاب الصلوات الخمس، فمن حكم الشرع مثلا إيجاب الصلوات الخمس، ويسمى الأثر الناشئ عن هذا الحكم وجوبا، ويسمى الأثر الناشئ عن هذا الحكم وجوبا،

فيكون اتباع دين الإسلام واجبا، فيكون اتباع دين الإسلام واجبا، لأنه لا يسلم العبد من السبل المفرقة عنه إلا بلزومه، لأنه لا يسلم العبد من السبل المفرقة عنه إلا بلزومه. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير السبل قول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، وهو أحد كبار التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: السبل البدع والشبهات. رواه الدارمي وإسناده صحيح. والسبل اسم لما خالف الصراط المستقيم، والسبل اسم لما خالف الصراط المستقيم، فلا تختص بما ذكره مجاهد، فلا تختص بما ذكره مجاهد. وما فسرها به من تفسير العام ببعض أفراده، وما فسرها به من تفسير العام ببعض أفراده، فإن المخالف للصراط المستقيم أشياء متعددة، من جملتها البدع والشبهات، فأفراده كثيرة، والبدع والشبهات هما من تلك الأفراد. وفسرها مجاهد بذلك لأن أسرعها في النفوس علوقا وأكثرها في الخلق شيوعا هي البدع والشبهات، وفسرها مجاهد بذلك لأن أسرعها في النفوس علوقا وأكثرها في الناس وقوعا هي البدع والشهوات، فأكثر ما يروج من السبل المخالفة الصراط المستقيم هي البدع والشبهات، وتجد طريقها سريعا إلى قلوب الخلق، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، والمرقاة هي السلم، والمرقاة هي السلم. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه، وهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه. فإطلاق التثنية عند المحدثين هو للبخاري ومسلم، فإطلاق التثنية عند المحدثين هو للبخاري ومسلم، فإذا قالوا: ولهما، أو وفيهما، أو وعندهما، أو أخرجا، فالمقصود بهذه الألفاظ جميعا هما إيش؟ البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو عند مسلم وحده، هو عند مسلم وحده، وعلقه البخاري في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة، ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث في الدين مردود على العبد، أن المحدث في الدين مردود على العبد، فهو منهي عنه، فهو منهي عنه. ومقابله استلزاما أن ما كان من الدين غير خارج عنه فهو مأمور به، ومقابله استلزاما أن ما كان من الدين غير خارج عنه فهو مأمور به، فيجب على العبد التزامه، فيجب على العبد التزامه، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام، فيكون واجبا على العبد لتوقف القبول عليه، فيكون واجبا على العبد لتوقف القبول عليه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة. واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني فقد أبى. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني فقد أبى. وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به. وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به. وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام. وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام. ومنع استحقاق الجنة على معصيته يدل على وجوه. ومنع استحقاق الجنة على معصيته يدل على وجوبه، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة الجاهلية ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما نسب إليها من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم. وكل ما نسب إليها من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام السنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. فمن ابتغى في الإسلام السنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. وبغض الله العبد لا يكون إلا على مقارفته محرما أو مفارقته واجبا. وبغض الله العبد لا يكون إلا على مقارفته، أي فعله، على مقارفته محرما أو مفارقته واجبا. والمذكور في الحديث هو من مواقعة المحرم، والمذكور في الحديث هو من مواقعة المحرم. ولا يتقي العبد سنن الجاهلية إلا بلزوم سنن الإسلام. ولا ينفي العبد عن نفسه سنن الجاهلية إلا بلزومه سنن الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا من كلامه، أخرجه البخاري موقوفا من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والحوادث، هي عنده في كتاب البدع والحوادث. وأخرجها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله استقيموا، أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة، فهو أمر بالاستقامة، وهي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وهي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله فإن أخذتم شمالا ويمينا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، ففيه أن من اتبع غير الإسلام فأخذ يمينا وشمالا فقد وقع في الضلال، فقد وقع في الضلال. وحفظ العبد نفسه من الضلال واجب، وحفظ العبد نفسه من الضلال واجب، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا لتوقف حفظ العبد نفسه من الضلال عليه، لتوقف حفظ العبد نفسه من الضلال عليه. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. والسبق الذي أحرزه هؤلاء القراء هو باستقامتهم على دين الإسلام. والدليل الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر من الحديث، رواه ابن الوضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، والعزم إليه أولى لأنه أشهر، والعزم إليه أولى لأنه أشهر. ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. ومجموع الطرق يقوي بعضها بعضا ويجعله حسنا، ومجموع الطرق يقوي بعضه بعضا ويجعله حسنا، وهو موقوف من كلام ابن مسعود، وهو موقوف من كلام ابن مسعود، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، أي يحكم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحكم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقال بحكم النفس المجرد عن خبر الوحي، أي لا يقال بحكم النفس المجرد عن خبر الوحي. فكلام ابن مسعود الذي أخبر منه لا يكون كلاما يصدر من النفس بلا وحي، فيقال في مثله لا يقال من قبل الرأي. وحكم على كلام ابن مسعود بأنه لا يقال بحكم النفس وإنما عن وحي، من أي شيء؟ كيف حكمنا أن هذا الكلام لا يقال بخبر النفس وإنما بحكم وحي؟ لما فيه من خبر عما سيقع في مستقبل الزمان، لما فيه من خبر عما سيقع في مستقبل الزمان، وهذا غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، وهذا غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. ويشهد له ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي، ويشهد له ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنسا فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فخبر ابن مسعود رضي الله عنه موافق لما في خبر أنس رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويهدم. والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد بأمرين، فيهدم الإسلام ويهدم، وفيه أن الشر يتزايد بأمرين فيهدم الإسلام ويهدم، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. وثبات الخير في الناس يكون بثبات الإسلام فيه، وثبات الخير في الناس يكون بثبات الإسلام فيهم، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه. رحمكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه، مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، الإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى. فأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وأعيد ذكر الجملتين تعظيما لهما، وأعيد ذكر الجملتين تعظيما لهما. فإذا استسلم العبد بالتوحيد انقاد لله بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، فإذا استسلم العبد بالتوحيد انقاد لله بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. والآخر إطلاق خاص وله معنيان، والآخر خاص وله معنيان. الأول: الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا بالشرع المنزل، تعبدا بالشرع المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمشاهدة هي أن يشهد العبد بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه. والمشاهدة هي أن يشهد العبد بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه. والمراقبة هي أن يستحضر العبد أن الله قائم عليه، فلا يخفى عليه شيء، والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، والاستدلال بالآيات العامة في معنى الإسلام على المعنى الخاص كما فعله المصنف صحيح. لأن المعنى الخاص للإسلام فرض من أفراد المعنى العام له، فالأعمال الظاهرة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يندرج في الاستسلام لله بالتوحيد، واضح؟ طيب، أورد أحدهم اعتراضا وكان حقيقة أن يريده إشكالا. ما الفرق بين الاعتراض والإشكال؟ كيف نقول هذا اعتراض هذا إشكال؟ والفرق بينهما أن الاعتراض يكون من ذي أهلية يفهم معاني الكلام، وأما الإشكال فيكون من فاقد الأهلية الذي لا يفهم الكلام فيبقى مشكلا عليه، ووجود الأهلية وفقدها يكون تارة عاما كجاهل، ويكون تارة خاصا أي في تلك المسألة بعينها، فقد يقع من عالم وجود إشكال عليه بأنه لم يفهم هذا فيبقى مشكلا عليه مع كونه عالية، فيكون متعلق فقد الأهلية أي في المسألة بعينها، وتارة يكون من جاهل أي من فاقد العلم كله فلا أهلية له في العلم. فالعبد إذا كانت له مكنة في العلم وإدراك له وساق إيرادا حق له أن يسمى اعتراضا. وأما الذي لا يبلغ هذه المرتبة فإنه لا ينبغي له أن يورد ما عنده بقوله هنا اعتراض، لكن يعرضه على معلمه بأن يقول هنا إشكال. والمراد بالمورد في هذا المحل القول بأن الاستسلام يكون مع منازعة، وهذا يخالف حقيقة الإسلام، فـ فإنك إذا قلت استسلم فلان أي بعد وجود منازعة عنده، واضح؟ استسلم بعد وجود منازعة عنده، فكيف يقال في الإسلام هو الاستسلام؟ فكيف يقال في الإسلام هو الاستسلام؟ والواقع في القرآن الكريم الخبر عنه بفعل أسلم، كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وكقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربي العالمين، قوله أنا أول من أسلم في آيات أخرى. فما جواب هذا الإشكال؟ أولا طالب العلم ينبغي أن يعلم أن هذا إشكال وأنه لا يقوى على اعتراض، لأن هذه الكلمة تكلم بها فحول العلماء، فإذا أردت أن تنازع فحول العلماء فإنما يكون ذلك إذا كنت عالما فحلا جهبلا، وأما إذا لم تبلغ هذه الرتبة فحنانيك لا تشق على نفسك. والجواب عن هذا أن ما عبروا به صحيح، فإن مبتدأ الطاعة مع المنازعة، فإن مبتدأ الطاعة مع المنازعة، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإن الله خلق الإنسان مع الظلم والجهل كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فلا ينتفي ذلك الظلم والجهل عن العبد إلا مع وجود منازعة، فإن العبد ينازع نفسه في طواعيتها أمر الله عز وجل حتى تستسلم، فإذا استسلمت أسلمت، فإذا استسلمت أسلمت، فالاستسلام مبتدأ والإسلام منتهى، فالاستسلام مبتدأ والإسلام منتهى. ولذلك قال في الطحاوية ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، إلا على ظهر التسليم والاستسلام. رحمكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية، ومن اتبعني الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وقفت عليها يا ولا بنون بنون بنون بنون ومن اتبعني لخشيت أشدد أحسن إليكم. وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله. قال وما الإيمان بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله في مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه هي الاستسلام لله بالتوحيد. فحقيقة إسلام الوجه هي الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا هو تفسير الإسلام بالمعنى العام كما سلف. ومعنى قوله ومن اتبع، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف، رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله وفي الصحيح، أي وفي صحيح مسلم، أي وفي صحيح مسلم. فلا يصح قوله بعده متفق عليه، فلا يصح قوله بعده متفق عليه تفسيرا لقوله وفي الصحيح، تفسيرا لقوله وفي الصحيح. وفي ثبوت متفق عليه بعده نظر، وفي ثبوت متفق عليه بعده نظر، وإن كان واردا في نسخ الكتاب الخطي، وإن كان واردا في نسخ الكتاب الخطية، فإن أكثر التصانيف النجدية أصابتها علل في كتابتها، أي إن أكثر التصانيف النجدية أصابتها علل في كتابتها، فيقع الخطأ في نصوصها. لماذا؟ ايش؟ طيب اذا اكثروا كتابة لأمرين، أحدهما أن أكثر ما دونه علماؤها بخطوطهم أخذته الفتن والحروب، أن أكثر ما دونه علماؤهم بخطوطهم أخذته الفتن والحروب في نكبات سقوط بلادهم مرة بعد مرة على يد الأتراك وغيرهم. والآخر أن عناية علمائهم هي بالتعليم والإصلاح أكثر من عنايتهم بالنسل، هي بالتعليم والإصلاح أكثر من عنايتهم بالنسل، فصار الممارس للنسخ هم غير المتمكنين في العلم، فصار الممارس للنسخ هم غير المتمكنين في العلم. فتجد في أشياء من تلك التصانيف نصوصا مثبتة يبقى في النفس منها شيء كالواقع هنا. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة ظاهرة، ودلالة الحديث على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بما ذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بما ذكر، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الحديث. وهذا تفسير للإسلام بمعناه الخاص، وهذا تفسير للإسلام بمعناه الخاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة خالد الصحيح، فحديث أبي هريرة خالد الصحيح، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون بلسانه ويده، أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحصول سلامتهم منه متوقف على كونه مستسلما لله، وحصول سلامتهم منه متوقف على حصول استسلامه لله، فإنه لما استسلم لله لم يستعمل يده ولا لسانه إلا بما أذن به الله، فإنه لما استسلم لله لم يستعمل يده ولسانه إلا فيما أذن به الله. فالمذكور يرجع إلى تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، فالمذكور يرجع إلى تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، فهو من جملة الاستسلام لله الذي هو المعنى العام للإسلام، فهو من جملة الاستسلام لله الذي هو المعنى العام للإسلام، وهو من امتثال المأمور به شرعا، وهو من امتثال المأمور به شرعا الذي يتعلق بالمعنى الخاص للإسلام، الذي يتعلق بالمعنى الخاص للإسلام. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بهز بن حكيم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لا من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وبالإسناد الذي ذكره المصنف رواه النسائي بلفظ آخر، وبالإسناد الذي ذكره المصنف رواه النسائي بإسناد آخر بلفظ آخر، أنه قال: أسلمت وجهي لله وتخليت، أنه قال: أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، ودل على الأول بالجملة الأولى، ودل على الثاني بالجملة الثانية. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله أن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله أن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهما يرجعان إلى تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، وهما يرجعان إلى تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام لله بالتوحيد، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام لله بالتوحيد، ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن، لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر، لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر قولا وعملا. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، الحديث. ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموع الحديث إلى مسند أحمد. ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في مجموع الحديث إلى مسند أحمد، وهو في عزوه إلى المسند متبع ابن تيمية الحبيب، وهو في عزوه إلى المسند متبع ابن تيمية الحبيب. وليس الحديث المذكور موجودا فيما انتهى إلينا من نسخ المسند، وليس الحديث المذكور موجودا فيما انتهى إلينا من نسخ المسند، فيمكن أن يكون في شيء لم يصل منه إلينا، فيمكن أن يكون في شيء لم يصل منه إلينا. هذه قاعدة، إذا وجدت أحد من العلماء عزى حديثا إلى كتاب ثم فتشته فلم تجده في الكتاب الذي بين يديك، فلا تعجل بالحكم على وهمه لاحتمال أن يكون في نسخة من الكتاب لم تصل إليه، أو في رواية أخرى للكتاب لم تصل إليها. فمثلا صحيح البخاري رواه عنه جم غفير، واشتهر برواية الفربري وحماد بن شاكر وإطاحة البزدوي، وقد يوجد في رواية ما ليس في الرواية الأخرى، فإن رواية الفربري تزيد على رواية غيره بأكثر من 300 حديث، كما يقال هذا في البخاري يقال في غيره. فالمعاجلة بالتوهيم توقع في الغلط على الأجلة. والحديث المذكور رواه غير أحمد، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيده، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين على المقصود في حديثين سابقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل منهم وترد عليهم، وكل مردود باطل، فجميع الأديان سوى الإسلام باطلة، والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان،

أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم ايش؟ والوجوب كما تقدم ومقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر المرتب عليه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف، ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف، فالقرآن مهيمن عليها مزيل لها، فلا كتاب لله يحكم به بعد القرآن. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالقرآن مغني عن كل كتاب منزل تقدمه، وهو مغني أكثر وأكثر عن ما يبديه الناس من مقترحات آرائهم. والاستغناء بالقرآن له موردان، والاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في الخبر، الاستغناء به في الخبر، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم الطلب ففي القرآن بيانه بالعدل، فما تعلق بحكم الطلب ففي القرآن بيانه بالعدل. وهما في قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهما في قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا بإيش؟ بالأخبار، وعدلا بالأحكام، أي صدقا بالأخبار وعدلا بالأحكام. فأي شيء يتعلق بالخبر أو الطلب ورد عليك فإن في القرآن ما يغنيك عن تطلبه من غيره، لكن أفهام الناس في اقتباسهم من القرآن متباينة، وقوة النزع من القرآن على قدر قوة الإيمان، وقوة النزع من القرآن على قدر قوة الإيمان. فمن قوي إيمانه وكمل إقباله على القرآن الكريم قوي نزعه من القرآن، أي استخراجه، أي استخراجه ما يصدق المعاني الصحيحة من القرآن الكريم. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: يا أبا محمد، أين المروءة في القرآن؟ هذا الآن النزع من القرآن، هذا الاستغناء بالقرآن. قال: المروءة، الناس يقولون المروءة المروءة، ما نلقى كلمة المروءة في القرآن، فأين المروءة في القرآن؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالاستغناء بالقرآن يكون مع قوة الإيمان وشدة الإقبال على القرآن. قال ابن وهب: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، فسألنا أخته فقالت: لم يكن له شغل إذا دخل بيته إلا قراءة القرآن. يعني إذا دخل البيت أكثر ما يكون في يده إيش؟ القرآن. فأنت دائما إذا أردت أن تصل إلى حكم شرعي خبري أو طلبي لا تبحث، تذهب تبحث في كتب أهل العلم وتترك أصل العلم وهو القرآن، وإنما ينبغي أن تبحث عن تصديق هذا المعنى في القرآن الكريم حتى يقر في قلبك. فإنك إذا أقبلت على القرآن الكريم بصدق وجدت ما يصدق المعاني الصحيحة التي يراد تعينها في باب الخبر أو في باب الطلب. وإذا أردت أن تعرف الصحيحة في أمر ما فانظر في القرآن، فستجد في القرآن الكريم ما يسفر عن وجه الصواب فيه. فالأمر كما قال ابن عباس: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي. يعني أذكر لكم من اللطائف التي تدل على أهمية العلم الصحيح، تسمعون كثيرا عن هجر القرآن الكريم، صح؟ فمتى يكون الإنسان هاجر القرآن؟ إذا هجر تدبر وفهم معاني، إذا هجر العمل. واللي ذكر ابن القيم خمسة أنواع في كتاب الفوائد. إيه، ذكر ابن القيم خمسة أنواع، لكن أنا أريدك أن تقول لي الآن متى نكون هاجرين للقرآن نحن؟ هذا صحيح مطلب، لكن متى يقال فلان هاجر القرآن؟ ما هو المعتاد في القراءة؟ ترك. طيب، الهجر في القرآن ذكر حالا لمن؟ المسلمين أم الكافرين؟ كافرين. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن هجورا، يعني قومه الكافرين. قيل لشيخنا ابن باز رحمه الله: إن كثيرا من المسلمين قد هجروا القرآن، فما توجيهكم له؟ فقال في جواب بديع: ما داموا يقرؤونه في صلواتهم فهم غير هاجرين. ما داموا يقرؤونه في صلواتهم فهم غير هاجرين لا. هذا المعنى الذي ذكره جوابا تصدقه القرآن، لأن الله قال: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. فما دام وجد قراءة يسير منه فإن العبد لا يطلق عليه اسم الهجر. ولذلك إذا سبرت القرآن لا تجد الهجر للقرآن إلا وصفا للكافرين وليس من أوصاف المسلمين. وعلى هذا فقس، فكثير من الناس ينأون عن العلم الصحيح بالإعراض عن القرآن الكريم تدبرا ونظرا وتفهما، فتجدنا طلاب العلم ما أن تعرض مسألة من المسائل في باب الخبر من أحكام الاعتقاد أو في باب الطلب من أحكام الأمر والنهي إلا ويبحث أحدنا ممن ينسب نفسه إلى التحقيق في كلام أهل العلم. أما رجوعه إلى الخبر الشرعي في القرآن أو السنة فهو ضعيف، فتجده ضعيفا في فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حاذقا في توسيع الخطو في النقل عن أهل العلم دون بسط اليد في العلم الأصيل وهو علم القرآن والسنة. كالمسألة التي ذكرناها لكم آنفا في مسألة الإسلام والاستسلام، ففي حديث أبي هريرة عند النسائي في الكبرى وغيره أن العبد إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: أسلم عبدي واستسلم. فذكر الله عز وجل الإسلام والاستسلام في خبر واحد لهذا الحديث الإلهي. فطالب العلم يتخذ العلوم التي يتناولها أهل الفنون في المتون المصنفة سلما يرتقي به إلى علم الكتاب والسنة. المقصود من هذه العلوم التي جعل الناس فيها تآليف وطرائق تفضي إلى بلوغ نهاياتها هي أن تفضي بك إلى غاية العلم وأعظمه، وهو علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل العلم كما ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال صلى الله عليه وسلم: أم متهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله من تحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء أي موضح له. وما كان مبينا موضحا كل شيء فلا يحتاج معه العبد إلى غيره، وما كان تبيانا موضحا كل شيء فلا يحتاج معه العبد إلى غيره، فهو مستغن به عما سواه، فهو مستغن به عما سواه. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة. الحديث رواه أحمد بلفظين المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه، رواه أحمد بلفظين المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلان، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلان، ذكره أبو الفضل ابن حجر. وعز المصنف الحديث إلى سنن النسائي، وهو تابع جماعة قبله كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي الفداء بن كثير. والحديث مفقود من نسخ سنن النسائي الصغرى والكبرى التي انتهت إلينا، والحديث مفقود من نسخ سنن النسائي الصغرى والكبرى التي انتهت إلينا، فلعله في نسخة لم تصل إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: أم تهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أم تحيرون؟ فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره، فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره، لبياضه ونقائه. فالاستفهام للاستنكار. وثانيها في قوله: ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وكان موسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، فلو اتبعه أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ضالا، فلو اتبعه أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ضالا. لأنه لا هدي يغني بعد القرآن الكريم، لأنه لا هدي يغني بعد القرآن الكريم. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لن يكن له بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن له بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي يجب عليه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فغيره أولى بالوجوب. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي يجب عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فغيره أولى بالوجوب. والكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يغني عن موسى كتابه الذي معه، والكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يغني عن موسى كتابه المنزل معه، فالقرآن يغني ولا يغني عنه غيره، فالقرآن يغني ولا يغني عنه غيره. بكل شيء ترى يا اخوان، القرآن يغني ولا يغني عنه غيره. الآن بعض الناس أول مثلا ما يسمع كلمة عربية يروح يبحث في القاموس أو في المصباح المنير أو في اللسان، وكان ينبغي أن يبحث في القرآن الذي يحفظه. أنت تعجب من أن أناسا يحفظون القرآن الكريم، فإذا جاء ذكر كلمة في معناها اللغوي أو في كيفية ضبطها في كلام العرب وجدته ذاهلا عما بين جنبيه، فهو يذهل عن أصح كلام العربية وهو القرآن الكريم. وهذا من ضعف الاستغناء بالقرآن في علم يبعد عن الإذهان الاستغناء به، وهو علم العربية. والعارفون بالقرآن قالوا كلمة لطيفة في هذا، فقالوا القرآن قاموس الفقراء، القرآن قاموس الفقراء. أثرت هذه الكلمة عن موسى ابن جال الله القازاني وغيره، أي الفقير الذي لا يجد مال يشتري بكتاب القاموس المحيط، ما الذي يغني في معرفة العربية؟ القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم له، هي الأسماء التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم له، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت لهم مقابلة لأهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت لهم مقابلة لأهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدع، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، والسلفيين في مقابلة الخلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فالأسماء الدينية التي أمرنا بها ترجع تارة إلى كونها أصلية، أي جعلها الحكم الشرعي أسماء لنا كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، وترجع تارة أخرى إلى التبعية بأن جعلت شعارا لأهل الحق في مقابلة شعار المخالفين له، فلما كان من شعار المخالفين لهم البدعة صار من شعار المتبعين للإسلام الحق السنة، ولما صار من شعار المخالفين لهم الرأي صار من شعار المتبعين للإسلام الحق اتباع الحديث، فسموا أهل الحديث بمقابلة أهل الرأي. فهذه الأسماء الشرعية هي الأسماء التي أمرنا بها، والعدول عنها إلى غيرها بالتسمي به مما لا يرجع إليها ويخالفها هو من الخروج عن دعوى الإسلام، ومن الخروج عن دعوى الإسلام. طيب لو قال قائل نحن الآن في الأحساء، والأحساء شهرت منذ قديم أن فيها المذاهب الأربعة، ففيها فلان الحنفي، وفيها فلان المالك، وفيها فلان الشافعي، وفيها فلان الحنبلي، فما حكم هذه الأسماء وأين موقعها مما تقول؟ ما الجواب؟ أسماء مدارس نردها تابعة. كيف تابعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان فيهم أحناف، كان فيهم مالكية، فكيف ترجع تقول هذه أسماء تابعة ترجع أسماء أصلية لأهل الإسلام؟ لا ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة، فهي أسماء شرعية. شيء لا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يكون شرعي؟ أقول شيء لا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة يكون شرعي؟ هذا ما يحتاج إلى تأمل. هي استقرب عبارتك والجواب أن هذه النسب نسب إلى أنواع العلوم، كالنسبة إلى النحو، فإنه يقال فلان النحوي، فإذا تفقه أحد بعلم الفقه المأثور عن أبي حنيفة وأصحابه قيل حنفي، وإذا تفقه بما أثر عن مالك وأصحابه قيل مالكي، وكذا بالشافعي والحنبلي، فهي ليست نسبة دينية محضة، وإنما هي نسبة علمية إلى أنواع من العلوم والفنون التي تعرف عليها أهل الإسلام مما يتعلق بفن الفقه، فهي نسبة صحيحة لا شيء فيها إذا كان المنسوب إليها مشتغلا بذلك العلم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى

خلع رقة الإسلام من عنقه تدل على تحريم فعله، فهو إذا فعل ذلك كأنه أخرج عروة الإسلام من عنقه وطرحها عنه. ومعنى قوله إلا أن يراجع أي يتوب وينزع عن قوله. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ودعوى الجاهلية كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوى الجاهلية كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد في هذا الحديث من ثلاث جهات. وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد في هذا الحديث من ثلاث جهات. فالجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية، نسبتها إلى الجاهلية، وهي من دلائل التحريم بخطاب الشرع كما تقدم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية. ومعنى قوله جثى جهنم جماعته، ومعنى قوله جثى جهنم جماعتها، وهو جمع جثوة بكسر الجيم وتضم وتفتح أيضا، بكسر الجيم وتضم وتفتح أيضا، فيقال جثوة وجثوة وجثوة. وروي الحديث بلفظ من جثي جهنم، وروي الحديث بلفظ من جثي جهنم، وهو جمع جاثم، وهو جمع جاثم. والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما. ثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. ففيه الأمر بلزوم ما سمى به الله عباده، ففيه الأمر بلزوم ما سمى به الله عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية المحرمة، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية المحرمة. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير مرسلا عن زيد بن أسلم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير مرسلا عن زيد بن أسلم، وفيه قصة وإسناده ضعيف. والمعروف في الصحيحين ما باب دعوى الجاهلية، المعروف في الصحيحين ما باب دعوى الجاهلية، ليس فيه وأنا بين أظهركم، ليس فيه وأنا بين أظهركم في قصة الأنصاري والمهاجر، في قصة المهاجري وال في قصة المهاجري والأنصاري، لما اختصما فكسع المهاجري الأنصاري، فكسع المهاجري الأنصاري أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصاري، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ هذا لفظ الصحيحين وليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيظه من فعله بغضبه صلى الله عليه وسلم لمن دعا بدعوى الجاهلية وتغيظه من فعله مما يفيد حرمة ذلك طيب أين دعوى الجاهلية في الحديث؟ ووجه دعوى الجاهلية أن المهاجرية عقد ولاءه على الهجرة وتبرأ من غيره والأنصارية عقد ولاءه على الأنصارية وتبرأ من غيره فوقعت بينهما المنافرة والمشاقة ومما ينبه إليه بأمثال هذه المقامات أن الخبر الجاري عن الأمر الجاري بين الصحابة ينبغي أن يكون بأدب فيتلطف المخبر في العبارة المؤدية عن المعنى الذي قصد ولا يتوسع في القول لئلا يقع في المحظور فإن جناب الصحابة عند الله عظيم. فمثلا إذا قال القائل هنا فوقع بين الصحابة شحناء واختلاف ونزاع وتنافر وتباغض وتباعد وحزبية وإقصائية إلى آخر هذه المنظومة من الكلام، فإن هذا يوقع العبد في الخبر عن الصحابة بأشياء تنافي الأدب معه، والخبر عما يتعلق بالشرع ينبغي أن يكون كطريقة الشرع، فالشرع إذا أخبر عن شيء من هذه الأمور كان على وجه الأدب بعبارة لطيفة لئلا يورد ذلك القلوب الوقيعة فيه فينبغي أن يلزم طالب العلم هذه الجادة وأن لا يكون كطريقة غيره من القصاصين والأخباريين الذين يوسعون القول في هذه الأحوال فيتعدون على مقام الصحابة رضي الله عنهم فيصفوهم بأوصاف قبيحة لا تليق بجنابهم، ثم يتعلل أحدهم بأن الصحابة بشر كالبشر وخلق كالخلق فالخبر عنهم كالخبر عن غيره، فإن هذا جور في القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه بشر كالبشر وخلق كسائر الخلق كما في القرآن الكريم، لكن الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في أقصى غايات الأدب، لأنه خبر عن أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تتأدب معه صلى الله عليه وسلم كما يحب الله عز وجل، لا أن تطلق العنان لبيانك فتخبر بما شئت من الكلام، وهذه منفعة العلم، فإن العلم يبين لك ما تتكلم به وما لا تتكلم به. والذي ليس عنده علم يخبط خط عشوائي في هذه الألحان. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن تيمية الحديث في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض. والوجوب كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر المترتب عليه. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة، باب وجوب الإسلام، فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد في هذه الترجمة إيش؟ الدخول المفصل. فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل. وقوله رحمه الله وترك ما سواه هو في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل في الإسلام حتى يخرج من غيره فيتركه، لأن العبد لا يدخل في الإسلام حتى يخرج من غيره فيتركه. والفرق بينهما، ما الفرق بين الجملتين الدخول في الإسلام وترك ما سواه؟ الأولى تحلية والثانية تخلية. والفرق بينهما أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، والجملة الثانية في الترك والتخلية أو في الاجتناب والتخلية، والجملة الثانية في الاجتناب والتخلية. فهو يحل قلبه بالانتساب إلى الإسلام فيدخل فيه ويخليه من غيره بتركه. وأيهما أسبق؟ أيهما أسبق؟ التحلية أم التخلية؟ التخلية. طيب ليش قدم المصنف التحلية؟ فالواقع في القرآن تقديم ايش؟ التخلية، في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالتخلية متقدمة على التحلية، وقدم المصنف التحلية لأنها هي المقصودة بالذات، وقدم المصنف التحلية لأنها هي المقصودة بالذات. وإذا تحلى العبد تخلى لزوما. وقرن بينهما المصنف، يعني ليش ما جاب واحدة من الجملتين؟ ليش قرن بينهما؟ لتقوية المعنى وتأكيده. وقرن بينهما المصنف لتقوية المعنى وتأكيده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: لو ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حتى

وهو تعظيم بعضه دون بعض، تعظيم بعضه دون بعض بداعي الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، بداعي الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، وهذا محرم أشد التحريم ولا يخرج به العبد من الإسلام، وهذا محرم أشد التحريم ولا يخرج به العبد من الإسلام. فتفريق الدين يكون تارة مخرجا من الملة ويكون تارة أخرى غير مخرج من الملة، فإذا تضمن الإيمان ببعض الدين والكفر ببعضه فهذا مخرج من الملة، وإن لم يتضمن لم يكن مخرجا من الملة. فمثلا لو قدر أن أحدا آمن بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام وأنها من شرائع الإسلام، وكفر الحج وجحده وقال ليس هو من شرائع الإسلام، فإنه حينئذ يكون مفرقا للدين، ويكون حكمه إيش؟ أنه كافر خارج من الملة. فتفريق الدين هنا أخرج العبد من الإسلام. فإن آمن العبد بشرائع الإسلام لكنه رفع بعضها فوق بعض لا بداعي الشرع والهدى لكن بمتابعة الرأي والهوى، فإنه حينئذ يكون قد وقع في التفريق الأصغر الذي لا يخرج به العبد من الملة، لكنه يقع في محرم من المحرمات، كمن اعتقد أن النافلة اللازمة من الصلوات تأكيدا هي نافلة الفجر، وأن غيرها ليست راتبة مؤكدة، والسنن الرواتب مجمع عليها، فهذا رفع راتبة الفجر فوق غيرها لا بداعي الشرع، وإنما لأنه يرى أن الفجر أنشط له دون غيره فهو يصليها ولا يصليها في غيرها، فلا يرى أن تلك السنن الرواتب من جملة ما أكد في الشرع، فهو يخفض غيرها عنها بداعي الهوى والرأي لا بداعي الشرع. وهلم جرى في الأعمال التي يقدمها الخلق على بعض ما جاء به الشرع بداعي أهوائهم وآرائهم ومفترعات أذهانهم ومبتكرات أفكارهم دون الرجوع إلى منزع شرعي يرجع إليه، فإن العبد يكون قد وقع هنا إذن فيما يحظر عليه من تقديمه شيئا من الشرع على شيء بغير برهان الشرع، فإنك إذا أردت أن تقدم شيئا من الشرع على غيره وجب عليك أن يكون تقديمك له مبنيا على إيش؟ برهان الشرع لا على الرأي والهوى وما تحبه أو ما جرى عليه أهل بلدك وطائفتك أو ما عرفه الناس، فإن هذا لا عبرة به، والعبرة بموروث الشرع الحكيم في بيان مراتب الأحكام. والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فهذا التفسير صحيح المعنى، ولهذا أورده أهل السنة في تفسير هذه الآية في كتب التفسير والاعتقاد وغيرها، وفي السنة الثابتة ما يشهد بصحته، السنة الثابتة ما يشهد بصحته، فروى أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على باب مسجد دمشق أي على درجه، فقال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب أن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن خبر الخوارج وهم قوم من أهل البدع قرأ الآية تصديقا لهذا، فقرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمما تبيض به الوجوه السنة والجماعة، ومما تسود به الوجوه الفرقة والبدعة. مما تبيض به الوجوه السنة والجماعة، ومما تسود به الوجوه الفرقة والبدعة. وأصل معنى الآية إبيضاؤها بالإيمان وسودادها بالكفران. وأصل معنى الآية إبيضاؤها بالإيمان وسودادها بالكفران. والسنة والجماعة من الأفراد التي ترجع إلى إيش؟ الإيمان. والسنة والجماعة من الأفراد التي ترجع إلى الإيمان. والبدعة والفرقة من الأفراد التي ترجع إلى الكفران. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبيض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب وتسويدها لا يكون إلا على اقتراف محرم ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه لزوم السنة والجماعة. ومن الواجبات التي يبيض لزومها الوجه السنة والجماعة التي هي حقيقة دين الإسلام فصار الالتزام بدين الإسلام والدخول فيه كله واجبا والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي الحديث. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث يروى عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف أيضا. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث المذكور منه جمل تصح وأصحها الجملة الأولى ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراء ذما له بالوعيد عليه بالنار والوعيد عليه بها برهان حرمته فالافتراق محرم وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه ومانعه الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه ومانعه الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، فيكون الدخول فيه واجبا، فيكون الدخول فيه كله واجبا، فيكون الدخول فيه كله واجبا لتوقف السلامة من الافتراق عليه، لتوقف السلامة من الافتراق عليه. والآخر ذكر أن الناجي والباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي والباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله وترك ما سواه، فوجب الدخول فيه كله وترك ما سواه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترق في اليهود على 72 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة. الواقع كما تقدم بأخذ بعض الدين وترك بعضه، الواقع كما تقدم بترك بعض الدين وأخذ بعضه، فلا يسلم منه إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا يسلم منه إلا بالدخول في الإسلام كله وترك ما سواه فيكون واجبا، وترك ما سواه فيكون واجبا. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. فالوجهان الأولان هما الوجهان المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فالوجهان الأولان هما الوجهان المتقدمان في حديث عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنهما. وأما الوجه الثالث ففي تسميتها أهواء، وأما الثالث ففي تسميتها أهواء، والأهواء ضلال، والأهواء ضلال، وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال، وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال، وذمهم بذلك يدل على وجوب البراءة من فعلهم، وذمهم بذلك يدل على وجوب البراءة من فعلهم، ولا تحصل تلك البراءة إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا تحصل تلك البراءة إلا بالدخول في الإسلام كله وترك إلا بالدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. فالعبد لا يتجرد من هذه العلل، ومن جملتها ما ذكر خاصة في الحديث، وهو الهوى إلا بالدخول في الإسلام كله. فالإسلام كله يدعوك إلى ما يحصل معه البراءة من ميل الإنسان مع هواه، فإن النفوس لا تسلم من الأهواء، فهي من الوالدات التي تتقحم عليها، لكن من الناس من يرد هواه، ومن الناس من يفتح نحو هواه فتجده يتسارع إلى اتباع ما وقع في نفسه من الهوى، ويميل عن طريق الشرع فيقع في الحيث والظلم، لأنه لم يستجب لداعي الهدى، وإنما استجاب لداعي الهوى. ونزع النفس من هذا الوالد يكون بإقامتها على العبودية لله، ونزع النفس من هذا الوارد يكون بإقامتها على العبودية لله. فمن أراد أن يجرد نفسه من الهوى فليتجرد على طريق الهدى. فمن أراد أن يجرد نفسه من الهوى فليتجرد على طريق الهدى. والتجرد على طريق الهدى جمعه ابن القيم في بيت واحد فقال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فسبيل سلامة أحدنا من هواه أن يتجرد بلزوم طريق الهدى فلا يعدل عنه إلى غيره. فالحاكم عليك في نفسك هو الهدى. ومن مثل ذلك المبينة أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما لما استطاب موافقة حاله لحال ابن عباس، قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك. يقول الحمد لله الذي جعل راينا ورايك واحد. قال ابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هوى. فقال ابن عباس: كل هوى ضلال. فقال ابن عباس: كل هوى ضلال. رواه اللالكائي وإسناده صحيح. فابن عباس رضي الله عنهما تبع الهدى أم تبع الهوى؟ تبع الهدى. فمع تطيب المتكلم خاطره وصدور هذه الكلمة منه حامدا حال ابن عباس وموافقة حاله له، قال: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك. تجرد ابن عباس فلم يرى لنفسه شيئا وأراد أن يلقن هذا حقيقة الشرع في الهوى، فقال: كل هوى ضلال. فكل ما يراه الناس من الهوى هو ضلال، كل ما تراه من الهوى هو ضلال. وهذا ظاهر، تجد الناس اليوم أحد آخذ طريق اليمين وآخر آخذ طريق الشمال. فإذا قلت لذي اليمين: إن العلماء على خلاف ذلك، قال: العلماء لا يدركون حقيقة الأمر. وإذا قلت لذي الشمال: إن العلماء على خلاف ذلك، قال: إن العلماء لا يدركون حقيقة الأمر. فذاك وذاك جاريان مع هواهما، وكل واحد منهما ينسب هواه إلى الإسلام والحق، لكنه في حقيقة الأمر مخالف للإسلام والحق. فإن الإسلام جاء باتباع أهل العلم وأمرنا بالرجوع إليهم وسؤالهم، فعلم أن ما خالف طريقهم مهما أراد صاحبه أن يجعل له من الدعاوى فإنه موافق لهواه وليس موافقا للهدى. وعلى هذا فقس. فالواجب على العبد إذا أراد أن يتجرد من الهوى أن يعمل على نفسه طريق الهدى ولو كان في خلاف ما يحبه وتميل له نفسه. لو كان في خلاف ما تحبه وتميل لنفسك أعمل الهدى، فإن من أعمل الهدى رضي الله عنه وأرضاه، ومن اتبع الهوى وظن أنه يدرك مراده بالهوى فإن مراده يفوته ولا يدرك مما أراد إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. لا تدرك مما تريد إلا الذي كتبه الله عز وجل. هواك لن يأتي لك بشيء وإن زينته بما زينته، وإنما الذي يأتي لك بكل شيء هو إقبالك على الله سبحانه وتعالى وتعلقك به. ولهذا من أخبار من مضى أن رجلا صنف كتابا حسنا في تفسير القرآن الكريم بلغة أخرى سوى لغة العرب، ثم سئل عنه عالم آخر ممن يتكلم تلك اللغة وقد مات إلى رحمة الله، فأثنى على كتابه خيرا، قال له: كتاب فلان كتاب طيب في تفسير القرآن. فقالوا: إنه عرض بكفرك عند تفسير قوله تعالى وذكروا آية، وكان بينه وبين الآخر منازعة، فلما جاء عند آية تتعلق بتلك القضية عرض بكفر فلان، قالوا له: عرض بكفرك. فقال: إلا هذا الموضع، إلا هذا الموضع. هذا تجرد من هواه، ما جعل هواه هو الحاكم وقال: عرض، إذا أعرضوا عنه. لأنه لا يتعامل مع الناس، يتعامل مع رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك المتعامل مع رب الناس هو الذي أخبر عنه ابن تيمية لما قال العارف، أي العالم بالله. العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب. العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فهو لا يطالب الخلق بشيء ولا يعاتبهم في شيء ولا يغالبهم على شيء، فهو في راحة منهم لأنه مشغول بالله عز وجل. وغيره ممن يشتغل به هو في عذاب لأنه مشتغل بغير الله عز وجل. فمن اشتغل بالخلق طال همه، ومن اشتغل بالله نال ما أهمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالشغل بمحابه ومراضيه. والدليل الثاني حديث ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس بسياق طويل، وتقدم لفظه في بيان في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا الملتزم بالإسلام كله، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا الملتزم بالإسلام كله. فسبيل البراءة منها التزام الإسلام، فسبيل البراءة منها التزام الإسلام، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والآخر شدة بغض الله سنن الجاهلية، شدة بغض الله سنن الجاهلية الدال على تحريمها، الدال على تحريمها، وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الإسلام، وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الإسلام. ولا يتحقق للعبد امتثال سنن الإسلام إلا بالدخول فيه كله، ولا يتحقق للعبد الدخول في سنن الإسلام إلا بالدخول فيه كله وترك ما سواه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدع وبيان خطرها، مقصود الترجمة تعظيم شر البدع وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أهلك في الدين مما ليس منه بقصد التعب، والبدعة ما أهلك في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهي شرعا كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهي تشمل الكفر والشرك وما دونه، وهي تشمل الكفر والشرك وما دونه. وخص العلماء الكبيرة اصطلاحا، وخص العلماء الكبيرة اصطلاحا بما سوى الشرك والبدعة، وخص العلماء الكبيرة اصطلاحا بما سوى الشرك والبدعة. فالبدعة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى ايش؟ الشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والبدعة. يعني في الشرع إذا أطلق اسم الكبيرة يدخل فيه الكفر والشرك والبدعة وغير ذلك، لكن في الاصطلاح إذا أطلق اسم البدعة اسم الكبيرة فهذا يختص بما دون الشرك والبدعة. فإذا قال أهل العلم فاعل الكبيرة في رتبة في تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمقصودهم بفاعل كبيرة من فعل ما سوى الكفر والبدعة من الذنوب المعظمة. طيب لماذا فرق أهل العلم بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي؟ يعني تركوا المعنى الشرعي ووضعوا معنى الاصطلاحي. ردًا على الخوارج، والداعي إلى جعل المعنى الاصطلاحي، والداعي إلى جعل المعنى الاصطلاحي هو الرد على الخوارج والمعتزلة، والرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم في فاعل الكبيرة، في قولهم في فاعل الكبيرة أنه خرج عن الإسلام، أنه خرج عن الإسلام فهو كافر كما تقول الخوارج، فهو كافر كما تقول الخوارج، وبين المنزلتين كما تقول المعتزلة، وبين المنزلتين كما تقول المعتزلة. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالطائفتان متفقتان على أنه مخلد في نار جهنم. فلأجل تخليص المعنى الحق من المعنى الباطل في فعل الكبيرة اصطلح أهل العلم على جعل معنى آخر للكبيرة يريدونه في كلامهم في علوم الاعتقاد، هو الذي ذكرته لك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال للخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام شيئا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله: من دعا إلى هدى إلى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن من مات على شيء دونه، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا بخلاف الكبيرة، بخلاف الكبيرة. فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له، فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، أشد من الخوف على صاحب الكبيرة. فالبدعة أشبه بالشرك باستحقاق العموم، فالبدعة أشبه بالشرك باستحقاق العقوبة، فتكون أشد من الكبائر، فتكون أشد من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فلا أحد أظلم منه، لأنه ينسب بدعته إلى الدين. وفاعل الكبيرة لا ينسب فعله إلى الدين، فاعل الكبيرة لا ينسب فعله إلى الدين. فالبدعة افتراء على الله، فهي أشد من الكبائر. والدليل الثالث قوله تعالى: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا، ووزر من اتبع. وكذلك المبتدع مثله، لأنه يزين بدعته للناس ويجعلها دينا، ففعله كفعل صاحب الشرك، ولا يوجد هذا في صاحب الكبيرة، فإنه لا يزين كبيرته بنسبتها إلى الدين، فالبدعة أشد من الكبائر، والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للخوارج: أينما لقيتموه فاقتلوه، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج على بدعته، استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا عاديا، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتلهم، وهم الخوارج، حسما لبدعتهم ومبالغة في تقبيحها، ولا نظير له في الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبائر، طيب لو قال قائل: طيب الشرع جاء بقتل القاتل وجاء بقتل الزاني التيب، فكيف والقهوة والزاني والقاتل فعلهما بدعة كبيرة؟ طيب كيف؟ نحن قلنا لم يأتي من هذا بأصحاب الكبائر. ما الجواب؟ إيش؟ قوله إخوة مع كبيرة، إن إحنا قلنا لم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر. والجواب كما قال الأخ بإيضاح أنه فرق بين المقاتلة والقتل الوارد في أحاديث الحدود، فالمقاتلة من باب الجهاد، وقتل أصحاب الكبائر من باب إقامة الحدود، فالمقاتلة لأهل البدع من باب الجهاد، المقاتلة لأهل البدع من باب الجهاد، والقتل لأهل الكبائر من باب إقامة الحدود، من باب إقامة الحدود. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه، فهو عنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وفيه بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جور الأمراء أنهم قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله، فقال لا ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم عليه، وحرم شرعا قتالهم عليه، فلا يقاتلون إلا مع كفرهم، فلا يقاتلون إلا مع كفرهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، فالبدعة أشد من الكبائر للأمر بالمقاتلة عليه، فالبدعة أشد من الكبائر للأمر بالمقاتلة عليها. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم وليس في لفظه عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام إيش سنة سيئة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث، فالسنة السيئة هي البدعة، فالسنة السيئة هي البدعة، وهي تنسب إلى الإسلام وليست منه، وهي تنسب إلى الإسلام وليست منه، ويبلغ جرم صاحبها، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزره ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة، أن عليه وزره ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومن دعا إلى كبيرة من الكبائر يلحقه إثم دعوته دون إثم فعلها، فيكون عليه حظ من أوزار غيره لا الحظ كاملا، فيكون عليه حظ من أوزار غيره لا الوزر كاملا. يعني من دعا إلى بدعة عليه وزر ووزر من تبع، لحديث الترجمة من سن في الإسلام سنة سيئة الحديث. وأما من دعا إلى كبيرة، دعا إلى شرب خمر أو دعا إلى فجور أو غير ذلك، فإنه عليه وزره هو كاملا، وعليه إيش أوزار من أوزار من اتبع، وليس أوزار من اتبع كامل. ما الدليل؟ هذه مسألة سبحان الله دقيقة، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب بس يذكر أحاديث وتستدعي التأمل، من أين في هذا الحديث أين أن البدعة أشد من الكبيرة؟ لا بد تستخرج من هذا الحديث البدعة أشد من الكبيرة، هي في هذا الوجه الذي ذكرت لكم أن البدعة عليه وزرها ووزر من اتبعه كاملا، أما الكبيرة عليه وزره كاملا ومن أوزار من اتبعه. ما الدليل؟ قصة أول شيء خلوكم في القرآن قبل الحديث. هل يقول نحن استغناء في القرآن؟ إيش؟ لا هنا بيانية ليس تبعيضية. وأوزار من تبعه هم ديانة في إيش؟ في قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة فله كفل منها، يعني إيش؟ نصيب منها، يعني نصيب منها. فالذي يشفع الشفاعة السيئة يكون له نصيب من تلك الشفاعة في تبعية الذنب عليه. وأما السنة فحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أشار إليه بالمعنى البعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي وزر منها، فيكون عليه وزر من ذنب ما يقتل، ولا يكون عليه الوزر وزر كاملا. فالكبائر إذا اتبع الداعي إليها أصابه من ذنوبهم، لكن لا تلحقه الذنوب كاملة، وإنما تلحق الذنوب كاملة إذا دعي إلى كفر أو بدعة بدليل القرآن أو السنة، فحينئذ تكون البدعة أشد، فتكون البدعة أشد من الكبائر. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم وهو بمعنى حديث جرير رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه من أنه يكون عليه قدر من تلك الآثام لو كانت كبيرة، وأما في البدعة وكذلك الكفر فتكون عليه الآثام كاملة، فتكون البدعة حينئذ أشد من الكبائر. وهذه الترجمة في بيان أن البدعة أشد من الكبائر وما ذكره المصنف من دلائلها من وجوه ما يراض به العقل ليتطلع إلى الاستنباط من معاني الكتاب والسنة، فيستخرج في كل دليل كيف أن هذا الدليل يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة، كالذي ذكرناه لكم في حديث جرير بن عبد الله، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن الناظر فيهما لأول وهلة لا يجد في كلام الشراح لهذا الكتاب خاصة ولا لمعاني هذا الحديث ما يفصح عن وجه الإسفال الدال على أن البدعة في هذا الحديث أشد من الكبائر، لكن من أمعن النظر في القرآن والسنة وجد أن القرآن والسنة يقرران أن من دعا إلى شرك أو بدعة يكون عليه وزره كاملا، وكذلك تكون عليه أوزار متبعيه كاملة، وأما فاعل كبيرة عليه فعل كبيرته كاملا، وعليه حظ من آثام من قبله، فالحظ على داعي البدعة يكون قليلا بالنسبة إلى داعي الكفر، فالحظ على داعي الكبيرة يكون أقل من ما يكون على الداعي إلى الكفر والبدعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. ونوه إلى أنه من لم يصل نسخة من الكتاب فإن الكتاب يتم توزيعه في مكتبة المسجد. وفق الله جميع حفظه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.